أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 19 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يعني أن مخالفة الراوي إذا كانت بسبب تغيير السياق فالواقع فيه ذلك التغيير يقال له مدرج الإسناد، وعبارته شاملة لأقسام تغيير السياق. يبقى سياق الإسناد يمضي هكذا، فيأتي راوي من الرواة فيعدل عن السياق الطبيعي له فيزيد أو ينقص أو يحصل منه مخالفة. قال: وعبارته شاملة لأقسام تغيير السياق، يعني هي أنواع كثيرة تحصل في الإسناد. وعموما الإدراج معناه الزيادة، الإدراج معناه الإيه؟ معناه الزيادة، ويقع في الإسناد ويقع أيضا في المتن، يقع في الإسناد بأنواع ويقع أيضا في المتن بأنواع. بدأ بالإسناد فقال: وهي خمسة، أنواع الإسناد خمسة. أولها أن يكون المتن قد رواه جماعة بينهم اختلاف في إسناده، فيرويه راو واحد عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه، ويحمل روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف. فهو راو جاء على أسانيد مختلفة لجماعة من الرواة وجمعها كلها وساقها سياقا واحدا كأنما هم متفقون لا ينبه على اختلافهم. مثاله حديث رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش، كلهم يروي عن أبي وائل، عن واصل ومنصور والأعمش. سفيان الثوري راوي يروي عن واصل ويروي عن منصور ويروي عن الأعمش، وكلهم يروون عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، عبد الله هنا بن مسعود، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان، يعني عبد الرحمن بن مهدي رواه عن سفيان بهذه الصورة، وكذلك رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان. يبقى الإشكال هنا عند من؟ عند سفيان فيما رواه الخطيب. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش. إذن عندنا واصل ومنصور والأعمش كلهم يروون عن أبي وائل. نعم. قال: لأن واصل لم يذكر فيه عمرا بل جعله عن أبي وائل عن عبد الله، هكذا رواه شعبة، ومهدي ابن ميمون ومالك ابن مغول وسعيد ابن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر. رواه البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش، كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. قال عمرو بن علي: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة يعني عمرو، فقال: دعه دعه. يبقى إذن هنا جمع إسناد كل هؤلاء في واحد كأنه ليس بينهم اختلاف، على الرغم من أن الفصل يظهر أن بينهم إيه؟ بينهم اختلاف. ثاني هذه الأقسام أن يكون متن الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر. إذا هذا الراوي له إسنادان إلى نفس المتن، لكن في واحد من المتنين زيادة عن الآخر. قال: فيروي بعضهم عنه ذلك المتن كله بإسناد الطرف الأول، ويحذف إسناد الطرف الثاني، يعني يضيف الزيادة على الحديث الأول على المتن، ويروي الكل بإسناد واحد. فهذه أيضا إيه؟ إدراج. لماذا؟ لأنه أدرج بعض المتن في هذا الحديث وساقه بمثل الإيه؟ بمثل إسناد الجزء الأول المقتصر. مثاله حديث رواه أبو داود من رواية زائدة عن شريك فرقهما، والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة، كلهم عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون الحمال: وذلك عندنا وهم. فقوله ثم جئت ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض أهله عن وائل. يبقى إذن تبين هنا أن الحديث ليس تتمته في متنه بهذا الإسناد الذي سيق به أوله، وإنما هو ساق الإسناد وساق متن هذا الإسناد، ثم جاء بزيادة في المتن ليست في هذا الإسناد، وإنما هي بإسناد إيه؟ آخر، حقها أن تروى بإسنادها. وهكذا رواه مبينا زهير ابن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها عن الحديث، وذكر إسنادها كما ذكرنا. وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد، وهما أثبت رواية ممن روى رفع الأيدي من تحت الثياب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وقال ابن الصلاح إنه الصواب. إذن هو سمع الحديث بإسنادين، وفي أحد الإسنادين وصول إلى طريق أو إلى متن فيه زيادة، فأخذ الزيادة وأضافها إلى المتن الأول، وذكر الإيه؟ الجزئين بإسناد واحد. ثالثها أن يكون متنان مختلف الإسناد عند راوي، متنان مختلف الإسناد عند راوي، فيدرج بعض الرواة عنه شيئا من أحدهما في الآخر، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي، ومن هذه الحيثية فارق القسم الذي قبله. يريد أن يقول إن القسم الذي قبله كان المتنان من رواية نفس الراوي، تمام، ولكن له طريق يصل بها إلى زيادة، فجاء الراوي فأخذ الزيادة وأضافها إلى المتن الأول وذكرها بنفس الإسناد، هذه واحدة. أما هذا القسم فإنها إيه؟ ليست هذه الزيادة من رواية الراوي نفسه، إنما رواها غيره، فأخذ الزيادة وأضافها على حديث هذا الإيه؟ الراوي. قال: مثاله حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث، فقوله ولا تنافسوا مدرج في هذا الحديث، مدرج في هذا الحديث. لماذا؟ الحديث ده حديث أنس، جميل. قال: أدرجه ابن أبي مريم فيه من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يبقى عندي ده من رواية راوي، وهذا من رواية إيه؟ راوي آخر. أبو هريرة بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. فأخذ ولا تنافسوا اللي عند أبي هريرة فأضافها إلى رواية مين؟ أنس. قال: وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، وليس في الأول ولا تنافسوا، وهي في الحديث الثاني. وهكذا الحديثان عند رواة الموطأ عبد الله بن يوسف والقعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهم. قال الخطيب: قد وهم فيها ابن أبي مريم على ذلك. يبقى ابن أبي مريم اللي هو سعيد الذي يروي عن مالك ساق إسناد مالك الذي يذهب إلى أنس، وجاء بحديث أنس كله. ثم إنه يعلم أن مالكا يروي نفس الحديث لكن من إسناد يصل إلى أبي هريرة، فأخذ الزيادة التي عند أبي هريرة وأضافها إلى حديث أنس بن مالك. قال الخطيب: وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد. تمام. يبقى الإسناد الأول مالك عن الزهري اللي هو ابن شهاب، والإسناد الثاني مالك عن أبي الزناد، فأخذ الإيه؟ الزيادة اللي هنا وأضافها إلى الأول. واضح؟ رابعها أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل. وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. إدراج لأنه أخذ زيادة فأدخلها على الإسناد، وتدليس لأنه حذف واحدا من الرواة بينه وبين الإيه؟ حذف الواسطة بينه وبين شيخه، فأوهمنا أنه سمع ذلك من الشيخ وهو لم يسمعه منه، فمن هذه الحيثية يسمى تدليس. مثاله حديث إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها. كلمة وأبوالها، قال فلفظت وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس. يبقى حميد يروي عن أنس تلميذ من تلامذته، وسمع منه هذا الإسناد هذا الحديث كذلك: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها فقط. وأما كلمة وأبوالها فسمع حميد قتادة زميله، سمع قتادة زميله يرويها عن أنس فأخذها وزادها في إيه؟ في حديث. طب هل نبه أن هذه اللفظ لم يسمعها من أنس؟ لا، إنما سترها، قال عن أنس. تمام. إذا هنا دلس أسقط الراوية الذي بينه وبين أنس، وأوهم أنه سمع هذه اللفظة من أنس. وإحنا عرفنا التدليس قبل ذلك أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه. قال: بينه يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية وآخرون، كلهم يقول عن حميد عن أنس: فشربتم من ألبانها فقط. قال حميد: قال قتادة عن أنس وأبوالها. فرواية إسماعيل اللي هو ابن جعفر على هذا فيها إدراج وتسوية، إدراج وتدليس. نوع التدليس تدليس الإيه؟ التسوية. نعم. وإن كان يعني نقول إدراج وتدليس أولى. ليه؟ لأن التسوية معناها أن يحذف راويا ضعيفا ليسوي به الإسناد فيظهر صحيحا، وهو هنا ما حذف ضعيفة إنما حذف قتادة، وقتادة إيه؟ ثقة. فالتسوية دي يعني فيها إيه؟ فيها نظر. نعم. إذا فيقال له تدليس وليس إيه؟ تدليس تسوية. نعم. خامسها أن يسوق المحدث إسناده إلى منتهى، ثم يقطعه قاطع عن ذكر متنه، فيذكر كلاما أجنبيا فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد الذي ساق، الذي احنا سميناه قبل ذلك الحديث الإيه؟ الباطل، يعني ما وضع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير قصد الإيه؟ الواضع. نعم. فإن قلت عفوا، مثاله مثال هذا الـ النوع، مثاله ما تقدم من قصة ثابت مع شريك القاضي الزاهد، مع شريك لما ساق الإسناد وخرج عليه ثابت، فلحسن وجه ثابت الذي يظن أنه أثر صلاته قال إيه؟ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال فقد جزم ابن حبان بأنه من المدرج، لأنه زاده بين الإيه؟ بين الإسناد والمتن، ثم إن شريكا أكمل جاء بالمتن، فكانت الزيادة في الإيه؟ في المنتصف. فإن قلت بما يعرف المدرج في الإسناد، فالجواب بأن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة، أو مفصلة للرواية المدرجة، وتتقوى الرواية المفصلة بأن يروي بعض الرواة الحديثة مقتصرا على إحدى الجملتين. يبقى جاءت مرة مدمجة، وجاءت مرة منفصلة، وجاءت رواية راو ثقة يرويها منفصلة يؤكد على انفصالها وأنها ليست إيه؟ ليست مدمجة. كما روى أحمد من طريق روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يبقى كلمة وسجوده، يبقى في ركوعه وسجوده. ورواه أيضا عن سليمان بن حرب، عن سليمان بن حرب وعفان بن مسلم عن شعبة، فبين أن قوله وسجوده سمعه عن هشام عن قتادة. ورواه أيضا عن بهز بن أسد عن شعبة عن قتادة فلم يذكر وسجوده. وهكذا رواه جماعة عن شعبة مقتصرين على ذكر الإيه؟ الركوع. تمام. وهم يزيد بن زريع والنضر بن شميت وابن أبي عدي وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد وغيرهم. عندنا راوي جمع الركوع والسجود في رواية فأدرج السجود على الحديث، وجاء من رواية أخرى منفصلة إن الركوع ليس موجودا، إن السجود ليس موجودا في هذا الحديث، وإنما هو الركوع فقط، وأكد على ذلك بقية الرواه الثقات. فعلمنا أن فلانا زاد الإيه؟ زاد هذه الزيادة اللي هو هنا روح بن عبادة. مدرج المتن ده القسم الثاني من أقسام المدرج، قلنا إما أن يكون مدرجا في الإسناد أو يكون مدرجا في الإيه؟ في المتن. مدرج المتن قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يريد أن المخالفة من الراوي لغيره إذا كانت بسبب إدخاله قولا موقوفا على صحابي أو على غيره في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمييز، فالحديث المشتمل على ذلك هو مدرج المتن. يبقى مدرج المتن اللي هو الزيادة في المتن بأن يأتي بلفظة زائدة، هذه اللفظة من كلام صحابي أو من كلام تابعي أو من كلام أي واحد من الرواة، ويضيفها إلى الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإضافة إذا بين أنها إضافة لا يعد من المدرج، وأما إذا تركها هكذا لا تتميز وإنما مختلطة بالحديث، بحيث يظن أو يتوهم السامع أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هذا الذي يسمى الإيه؟ المدرج. فهو يروي لفظة زائدة على كلام النبي، ولا يميز أنها من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويشمل كلامه المدرج في أول المتن، والمدرج في وسطه، والمدرج في آخره. ممكن الزيادة تأتي قبل أن يسوق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى إن هو يقول قال رسول الله، وبعدين أو يقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن أبي هريرة كذا، ويذكر كلام الإيه؟ الكلام، وبعدين يجيب كلام النبي، أو يجيب كلام النبي ويقسمه نصين ويضع الإيه؟ الزيادة في المنتصف، أو يجيب كلام النبي ويعقب عليه بإيه؟ بكلام، فيكون في الآخر. والذي يحصل في النهاية هذا هو غالب وأكثر الإيه؟ الإدراج في المتن. مثال المدرج في الأول ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه، فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن، وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم وشبابة ابن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، يعني على هذا الإسناد، وذلك أن قوله أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تحقق هنا الشروط الثلاثة: الأول أنه أتى بزيادة، الثاني أنه لم يميز هذه الزيادة أن هذا من كلام غير النبي وهذا من كلام النبي، تمام. والأمر الثالث أنه على الصفة الأولى وضعه في إيه؟ في بداية الإيه؟ المتن. وقد رواه أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير وآدم بن أبي إياس وعاصم بن علي وعلي بن الجعد وغندر وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شميل ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ، كلهم عن شعبة، وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة، والكلام الثاني مرفوع، يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فده إدراج في إيه؟ في أول المتن. قال: ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بصرة. قال: والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. يبقى إذا حديث النبي من مس ذكره فليتوضأ، هذه الزيادة كلمة أو أنثيه أو رفغه، هذا الذي زاده عروة على سبيل الإيضاح قياسا على الذكر، فقال الرفغ والأنثيين. قال: وكذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. يبقى عرفنا حديث النبي أصله من مس ذكر فليتوضأ، وعرفنا أن عروته هو الذي زاد هذه الزيادة في الحديث. وأين وقعت كلمة إذا مس من كلام رسول الله، وكلمة ذكره فليتوضأ من كلام رسول الله، وبينهما زاد زيادة. يبقى الزيادة هنا وقعت في أثناء أو وسط السند. ومثال المدرج في الآخر ثلاثة، وقلنا هو الأكثر، أكثر ما يقع. قال ما روي عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة، فقال قل التحيات لله، فذكر التشهد، وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال ابن الصلاح هكذا رواه أبو خيثمة زهير عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله فإذا قلت هذا إلى آخره، يعني نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان رواه عن رواية الحسن بن الحر كذلك، يعني وقف عند إيه، وأشهد أن محمدا رسول الله. واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك. ورواه شبابة عن أبي خيثمة مفصلة أيضا، إن يقول هذا كلام رسول الله وهذا كلام ابن مسعود. وهذه الرواية من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جاءت في آخر الإيه؟ في آخر الحديث، في آخر المتن. يبقى الإدراج في الإسناد له 5 أنواع، الإدراج في المتن له 3 أنواع، الإدراج في المتن نوع الأول في أول المتن، في وسط المتن، في آخر المتن. فإن قلت بما يعرف المدرج في المتن كيف نعرفه؟ كيف نتوصل إليه؟ الجواب بأمور أحدها أن يكون الكلام مما يمتنع أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأملت الكلام ومعناه أيقنت أنه يستحيل أن يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام لا يليق به، كحديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك. فقوله والذي نفسي بيده، اللي هي وقعت في الأول، اللي هو وقعت في الآخر إلى آخره، لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا؟ لأسباب. الأول لامتناع تمنيه أن يكون مملوكا. الثاني ولأن أمه لم تكن حينئذ موجودة حتى يبرها. يبقى إذن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول أبي هريرة أدرج في المتن. وقد بينه حبان بن موسى عن ابن المبارك فساق الحديث إلى قوله أجران، فقال فيه والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره، يعني هذا كلام من كلام أبي هريرة. وكذا هو في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم. ثانيها أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التنصيص هنا يأتي من الإيه؟ من الصحابي، كحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث بهذه السياقة في هاتين الجملتين يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهما، لأن الراوي لم يفصل. هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش بإسناده قال بعض الحفاظ ووهم فيه. فقد رواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا دخل النار. وأخرى أقولها ولم أسمعها منه من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة. فعرفنا أن الأولى كانت منه وأن الثانية كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه عن ابن مسعود ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكره. قال النبي من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وابن مسعود قال ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا مما يؤكد على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون مفهوم المخالفة حجة، لأنه أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على عكسه وجزم به. ثالثها الأسباب التي بها يعرف الإدراج أن يصرح بعض الرواة، بعض الرواة أو بعض الأئمة المطلعين بتفصيل المدرج فيه عن المرفوع، أو بفصل المدرج فيه عن المرفوع، كحديث ابن مسعود في التشهد اللي هو إيه؟ قال إيه؟ قال فيه ابن الصلاح هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لمعرفة طرق الإدراج، كيف أدرج في الإيه؟ أدرج في المتن، وكيف عرفنا أنه أدرج في المتن. نعود إلى الكلمة التي ذكرها في المتن ابن حجر رحمه الله. نعم، قال أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. دمج موقوف، هنا المتن لم يتناول إلا الموقوف، وهو إذا أطلق ينصرف إلى من؟ إلى كلام الصحابي، كما سيأتي معنا الموقوف ما قاله الصحابي. تمام؟ لكن المقصود هنا الموقوف الذي ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يشمل أمرين اللي هو موقوف أو غير موقوف، موقوف على الصحابي أو من كلام غيره. ولذلك فسرها الشمني وقال يريد أن المخالفة من الراوي لغيره إذا كانت بسبب إدخاله قولا موقوفا على صحابي أو إيه أو على غيره في الحديث. وده ما ظهر معنا إن كلمة أسبغ الوضوء كانت من كلام أبي هريرة فده موقوف، وكلمة رفغه أو أنثيه من كلام عروة، وعروة ليس بصحابي وإنما هو تابعي. تمام، وكذلك يعني فقد تقع الزيادة من كلام بعض الصحابة وقد تقع من كلام غيرهم، تقع من كلام بعض الصحابة وقد تقع من كلام غيرهم. قال فإن قلت ما حكم من تعمد شيئا من الإدراج؟ فالجواب نقل شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن الزركشي المنهاجي عن الماوردي والروياني وابن السمعاني. يبقى الزركشي ده اللي هو الزركشي الشافعي، عندنا ثلاثة زركشي، واحد منهم شافعي والثاني حنبلي والثالث مالكي. نقل شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الزركشي المنهاجي، المنهاجي ده هذه نسبة للمنهاج، منهاج الإمام النووي أنه يحفظه وأنه له عناية به وهكذا. نقل عن الماوردي والروياني وابن السمعاني وكلهم أئمة وقضاة شافعية أنهم قالوا إن فاعله مجروح ساقط العدالة وهو ممن يحرف الكلمة عن مواضعه فكان ملحقا بالكذابين. يبقى إذا فعله عن غير تعمد يقبل، وإما إذا فعله بتعمد فإنه إيه؟ فإنه يرد. طيب ما الحامل على الإدراج أصلا؟ ما الحامل على الإدراج؟ إما أنه يدرج ليبين، يدرج ليبين، كمن يفسر لفظة مثلا في الحديث، كما وقع في حديث بدء الوحي الذي يرويه الزهري، وهو عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت عائشة تقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد. التحنث كان معروفا عند الصحابة، فما كانت عائشة تحتاج لتفسيره. بعد عصر من عصر الصحابة وعصر التابعين قل استعمال هذه الكلمة، فلم يكن معروفا، فاضطر الزهري أثناء روايته للحديث أن يبين لهم، لعله رأى الغرابة على وجوه الناس. فقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، والتحنث التعبد، والتحنث التعبد، قال والتحنث التعبد، تمام. فهنا يريد أن يفسر لفظة في الحديث، وممكن يكون الحديث وصله هكذا، وممكن يكون هو فصله، هو فصله والذي بعده وصله، كما وقع في هذه الزيادات بتاعة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه، إن هي للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده. ورد في الرواية التانية إن أبو هريرة قال: والذي نفس أبي هريرة. يبقى ينشأ عن الاختصار، ينشأ عن الاختصار، تمام. وأحيانا الشيخ يعتمد في هذا على نباهة الطالب، يعتمد فيه على أن الطالب نبيه، فيقوم يترك هذه المسألة لنباهته. قال: أو بتقديم وتأخير فالمقلوب. يعني أن المخالفة من الراوي إذا كانت بسبب تقديم اسم وتأخير آخر، مثل مرة ابن كعب فيجعله كعب ابن مرة، لأن كل واحد منهم هو اسمه ايه؟ اسمه مرة ابن كعب ابن مرة، مرة ابن كعب ابن مرة، فيقلب الايه؟ الحديث، بدل ما نقول عن مرة ابن كعب يجعله عن كعب ابن ايه؟ ابن مرة. قال: فالواقع فيه ذلك هو المقلوب، سمي بذلك لانقلاب اسم الراوي، وهذا النوع يقع الاشتباه فيه. يبقى إذن هذه مخالفة بتقديم وتأخير، تدخل في أنواع المخالفات، خصوها باسم فقالوا يبقى هو اسمه المقلوب. نعم. وقد وقع ذلك للإمام أبي عبد الله البخاري في مسلم ابن الوليد ابن رباح المدني، ذكره في تاريخه وسماه بالوليد ابن مسلم، كالوليد ابن مسلم الدمشقي، يبقى هو سماه إيه؟ ها، سماه الوليد ابن مسلم مع انه مسلم ابن الوليد. قال: وخطاه في ذلك ابن ابي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء والانساب. ابن حجر رحمه الله قال: او بتقديم وتاخير فالمقلوب. وهنا المقلوب والتقديم والتأخير قد يقع في السند وقد يقع في المتن، إلا أن الشيخ هنا اقتصر في الشرح على وقوعه في الإيه؟ وقوعه في الإسناد، ولم يأتي على ذكر المتن. وهم قالوا قد يقع في المتن أيضا، كحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر فيهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا أصل الحديث. فوقع في رواية للإمام مسلم في صحيحه: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فقال بعض العلماء إنه مقلوب، وقال بعضهم: بل هو على هذا، بل هو على هذا، تمام. والصواب من القولين أنه إيه؟ أنه مقلوب. طيب نتوقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.